وقد رواه ابن مردويه في تفسيره من وجه آخر عن علي فقال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي حدثنا داود بن مهران الدباغ حدثنا عمر بن زيد بن يزيد عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال سمعت أبا بكر هو الصديق يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد أذنب فقام فتوضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى واستغفر من ذنبه إلا كان حقا على الله أن يغفر له لأنه يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ثم رواه من طريق أبان ابن أبي عياش عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي عن الصديق بنحوه وهذا إسناد لا يصح. وقال ابن مردويه حدثنا محمد بن علي بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن تمام بن نجيح حدثني كعب بن ذهل الأزدي قال سمعت أبا الدرداء يحدث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسنا حوله وكانت له حاجة فقام إليها وأراد الرجوع تركن عليه في مجلسه أو بعض ما عليه وإنه قام فتركن عليه. قال أبو الدرداء فأخذ ركوة من ماء فاتبعته فمضى ساعة ثم رجع ولم يقض حاجته فقال إنه أتاني آت من ربي فقال إنه من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فأردت أن أبشر أصحابي. قال أبو الدرداء وكانت قد شقت على الناس الآية التي قبلها من يعمل سوءا يجز به. فقلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق ثم استغفر ربه غفر له؟ قال نعم. قلت الثانية؟ قال نعم. ثم قلت الثالثة؟ قال نعم. وإن زنى وإن سرق ثم استغفر الله غفر له على رغم أنف عويمر. قال فرأيت أبا الدرداء يضرب أنف نفسه بأصبعه. هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه بهذا السياق وفي إسناده ضعف. وقوله ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى الآية، يعني أنه لا يجني أحد على أحد وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمل عنها غيرها. ولهذا قال تعالى وكان الله عليما حكيما، أي من علمه وحكمته وعدله ورحمته كان ذلك. ثم قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، يعني كما اتهم بنو أبيرق بصنيعهم القبيحة ذلك الرجل الصالح وهو اللبيد بن سهل كما تقدم في الحديث، أو زيد بن السمين أو ابن السمين اليهودي على ما قاله الآخرون وقد كان بريئا وهم الظلمة الخونة، كما اطلع الله على ذلك أو كما أطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفي غيرهم ممن اتصف مثل صفتهم وارتكب مثل خطيئتهم فعليه مثل عقوبتهم. وقوله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. قال الإمام بن أبي حاتم أنبأنا هاشم بن القاسم الحراني فيما كتب إلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصري عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان وذكر قصة بني أبيرق فأنزل الله لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، يعني أسير بن عروة وأصحابه، يعني بذلك لما أثنوا على بني أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان في كونه اتهمهم وهم صلحاء براء، ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم امتن عليه بتأييده إياه في جميع الأحوال وعصمته له وما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم أي من قبل نزول ذلك عليك كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ولهذا قال تعالى وكان فضل الله عليك عظيما.